العامرين. عامر هو الشعبي، عامر هو الشعبي الذي سبق عامر الشعبي. وأنا بن أسمع والكنى ربما يظل فرد عددا توهم في المصطلح. العناية بمعرفة الأسامي والكنى والألقاب وطبقات الرجال ومواليدهم ووفياتهم وأماكنهم، هذه تعين على طالب الحديث. طالب الحديث عامة الناس الذين يريدون العمل بالحديث، هؤلاء لا يحتاجون إلا إلى بلوغ المرام وأربعين النووية واسمه رياض الصالحين والترغيب والترهيب، هذه التي يريدونها. وهؤلاء لسوا من طلاب الحديث أصلا، وأنتم طلاب الحديث، وعيب عليكم ألا تعرفوا طبقات الرجال وموالدهم ووفياتهم وأماكنهم ومتى وأنا كذا وأنا الشيخ وأنا تلمذهم. وقارئ الحديث باختصار عن فمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما. علم الحديث علوم بحر وما حواه علما. وقرأ كتابا تدري به الاصطلاح كهذه وأصلها ومن الصلح، يعني مصطلح الحديث تقرؤون ثم تطبقون ذلك، هذا هو المطلوب من طلاب الحديث. مثلا عامر هذا، ربما بعضكم يسأل من هو عامر، وقد تقدم في باب سبق الآن عن الشعبي هو ومعرفة الأسامي والكنى والألقاب، وهذه تعين على معرفة مثل هذا.